ويبشر كل من أصيب بضيق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبشره بأن الفجر لا بد آت، وأن هذه الظلمة التي تحيط بهذه الأمة لا بد أن تنقشع، ولا بد أن ينصر الله عز وجل العصابة المؤمنة الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن الله عز وجل افتتح هذه السورة بقوله والفجر، ثم أقسم الله عز وجل بضد الفجر فقال والفجر وليال عشر. وهكذا الدنيا أيها الكرام لا تدوم لأحد ولا يدوم على حال لها شان، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. فإن الإنسان لا يبقى على حال واحد أبدا، لا يبقى على حال واحدة أبدا، وإنما يتقلب الإنسان في هذه الحياة الدنيا. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إنما أتاك الله عز وجل في هذه الدنيا لا بد أن ينتهي يوما ما، وما منعك الله عز وجل إياه وما منعك الله عز وجل في هذه الدنيا فاعلم أنه لخيرك، واعلم أن قضاء الله عز وجل لك كله خير إن صبرت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والفجر وليالي العشر، والشفع والوتر. والشفع هو الزوج، والوتر هو الواحد. والليل إذا يسر، يعني إذا يقبل على الإنسان أو إذا يجبر عنه، لأن الله عز وجل أقسم بالليل في سورة أخرى فقال الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، وعسعس يأتي بمعنى أقبل وأدبر، والله عز وجل يقسم بإقباله ويقسم بإدباره، لأنهما آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى. إذا أقبل الليل بسكونه وأقبل بما فيه فهذه آية عظيمة من آيات الله، وإذا أدبر الليل وجاء النهار فتلك آية عظيمة من آيات الله. والله عز وجل يصرف الآيات للناس لعلهم يتذكرون ولعلهم يعقلون ولعلهم يتفكرون ولعلهم يؤمنون برب العالمين. ثم قال الله عز وجل وليال عشر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والحجر هو العقل، لأن العقل من شأنه أن يحجر الإنسان عما لا يرضي، هذا شأن العقل. ولذلك سمى الله عز وجل أصحاب العقول بأولي النهى، أولي النهى لأن العقل من شأنه أيضا أن ينهى صاحبه عن المضرة، عن المضرة العاجلة والمضرة الآجلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الكفار وذكر ما هم فيه من العلم قال الله عز وجل ولكن أكثرهم لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبين الله تعالى أن ما هم فيه من تقدم وحضارة ورقي وما هم فيه من علم وازدهار إنما هو متعلق بالحياة الدنيا، أما العلم الحقيقي فهو العلم الذي يوصلك بالله، هو العلم الذي ترث به جنة الله عز وجل. لذلك المؤمن لا يستريح لهذه الحياة الدنيا أبدا، لا يطمئن في هذه الحياة الدنيا أبدا. وجاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن. لماذا الدنيا سجن المؤمن؟ لأن النعيم الحقيقي للمؤمن ليس في الدنيا أبدا، لا يمكن أن يتنعم الإنسان في الدنيا نعيما حقيقيا أبدا، لا يمكن. لأنه ينتظر بعد كل نعيم، ينتظر بعد كل نعيم ما ينغص عليه ذلك النعيم، النعيم الخالص، النعيم الخالص الذي لا شائبة فيه، إنما هو في الآخرة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، صح، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن خالصة يوم القيامة. وفي قراءة أخرى خالصة يوم القيامة. الخالص الذي لا شائبة فيه البتة، إنما هو في الآخرة فقط. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا من أهل النعيم المقيم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى. وهذه أول من يدخل في هذا الخطاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل 3 أمم، هذه الأمم تشترك في ظهور ما فعلوه وآثارهم وحضاراتهم البائدة لا تزال موجودة إلى زمان الناس هذا. يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. عاد الذين استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. تخيل إن أمة تصل بجبروتها وطغيانها أن تقول هذا القول: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وأي استكبار يقع في الأرض إنما يقع بغير الحق، لا يوجد استكبار بحق إلا لله فقط. الذي يستحق الكبر هو الله عز وجل. ولذلك قال الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما ألقيته في نار جهنم. لا يمكن لأحد أن يتكبر على وجه الحقيقة إلا الله، فله الكبرياء كله، وله الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وبحمده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هؤلاء كفروا بالله وعتوا وتجبروا وطغوا في الأرض واستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. قال الله عز وجل: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. عذاب الخزي في الحياة الدنيا، هذه عاقبة من تكبر، هذه عاقبة من تكبر دائما. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قيل إن الله عز وجل سلط عليه أصغر مخلوقاته، قيل أن الله عز وجل سخر عليه بعوضة، بعوضة، فكان يضرب على أم رأسه هذا المتكبر المتجبر. أهلكه الله عز وجل بأصغر مخلوقاته، بأصغر مخلوقاته أهلكه الله عز وجل بها. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إرم، وهي عاد الأولى في قول كثير من العلماء. والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وهذه الآية، هذه الآيات من سورة النجم، من آخر سورة النجم، آيات تبعث في قلب الإنسان مهابة وعظمة لرب العالمين سبحانه وتعالى، عظيمة جدا. الله عز وجل يقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى، وأنه تملأ القلب مهابة من الله عز وجل. ذاك لم يمتلك أهل الإشراك أنفسهم حين سمعوا هذه الآيات من السجود. كل المخلوقات سجدت حين أنزل الله عز وجل. أفمن هذا الحديث في آخر السورة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كل المخلوقات سجدت، المشركين سجدوا، لم يستطع أحد منهم إلا أن يستسلم لهذا الخطاب. هذا خطاب يمسك بأزمة القلوب، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفي قراءة شاذة: التي لم نخلق مثلها في البلاد. تخيل هذه الحضارة العظيمة التي بنوها وشادوها، لكنها لم تغن عنهم من الله شيئا، لم تغن عنهم من الله شيئا. لا أحد يعجز رب العالمين سبحانه وتعالى، لا أحد يعجز رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر ربنا حذر كفار قريش لأنهم ينظرون إلى تلك الحضارات، ينظرون إلى هذه الأقوام البائدة. يقول الله عز وجل: فإن أعرضوا. وكان أحد المشركين جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجلس يعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرض عليه العروض: عايز تتزوج زوجناك، عايز مال أعطيناك، عايز ملك ملكناك، اللي أنت عايزه، بس يسيبك من اللي أنت بتأمر به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انتهيت، خلصت، خلاص العروض انتهت؟ قال له: نعم. فافتتح سورة فصلت، حاميم السجدة، افتتح سورة فصلت إلى أن وصل إلى تلك الآية: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قرأ: فإن أعرضوا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حينئذ لم يتمالك هذا إلا أن أمسك بفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك، لا تهلك قومك، وعارف اللي حصل لهم. ولذلك لما رجع قال له، قال بعضهم لبعض: لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. وشو تقلب، وشو تغير لما سمع هذه الآيات، لأنهم يعلمون صدقه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. انظر، لا تيأس، اوعى تفكر إن الإسلام مهما هزم في فترة أو مهما جاءت عليه حقبة وهو فيها ذا ضعف، إن دي نهاية هذه الأمة. هذه الأمة لن تنتهي، هذه الأمة لن تنتهي أبدا، هذا وعد الله. مهما كنا في استضعاف ومهما حصل في هذه الأمة فإنها لن تنتهي أبدا. المشكلة فينا إحنا، إحنا اللي نخاف أن يستبدل الله عز وجل بنا. إنما الأمة، الدين الإسلام محفوظ بحفظ الله، مش بحفظنا إحنا، بحفظ الله عز وجل هذه الأمة باقية. لكن المشكلة فينا إحنا اللي نخاف. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا هنا بمعنى قطعوا. تخيل إن ناس يقطعوا، هذا موجود إلى الآن، يعني هذا يراه الناس إلى الآن، وهذه الديار مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا خشية أن يصاب بعذاب الله. الآن الناس بيروحوا لها كمزار سياحي، كمزار سياحي يذهبون إلى هذه الديار التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه منها، يذهبون إليها كمزار سياحي، لأن خلاص الأمر تحول وتبدل، لم تعد هناك عبرة، قست قلوبهم وساء ما يفعلون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا يعني قطعوا الصخر بالواد. ترى هذه الأشياء تتحجب، من أين جاء هؤلاء بهذه القوة؟ من أين جاء هؤلاء بهذه المعدات؟ من أين جاءوا بهذه الخبرة؟ لكن الله عز وجل قال أيضا: وفرعون ذي الأوتاد، يعني أوتاد الملك، أوتاد الملك، وقيل إن هي الأهرامات، بعض المفسرين يقول هذا، لكن الأوتاد المقصود بها أوتاد الملك. فرعون من شدة جبروته وتمكينه ويعني رؤيته لنفسه أنه يتمكن من الأرض، قال: يا قومي أليس لي ملك مصر؟ تخيل الجبروت في الكلام، حتى يقول لهم: يا قومي أليس لي ملك مصر؟ مصر طبعا لم تكن هذه الجمهورية الصغيرة الآن، إنما كانت ممتدة إلى منابع النيل، كل ده كان تبع فرعون، كل ده كان تبعه، ومع ذلك يقول: أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد؟ شوف الجبروت في الكلام، نعوذ بالله. هذا الجبروت وتلك العظمة التي داخلته هي التي جعلته يقول: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله في حد معين، خلاص فأخذه الله. أي طاغية في الأرض، أي متجبر في الأرض له نهاية، له نهاية، لا أبدا أبدا لا يمكن أن يبقى طاغية في الأرض، أي طغيان في الأرض لا بد له من نهاية، وأي دولة كانت طاغية في الأرض لا بد لها من نهاية. نحن لم نشهد ما حصل، أغلبنا أو أبائنا مثلا الموجودين شهدوا، لكن إحنا في جيلنا ممكن لم نشهد هذا كثيرا، لكن أبائنا شهدوا الاتحاد السوفيتي في أوج جبروته وعظمته في الأرض وطغيانه في الأرض، وكيف كانت الدنيا تدين لهم، كيف كانت الدنيا تدين لهم، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل بسبب يعني ما فيش، أهلكهم الله تبارك وتعالى. أي دولة تتجبر وتطغى في الأرض لا بد لها من نهاية، لذلك يقول: أليس لي ملك مصر؟ عمل لك أي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون؟ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا يعني أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ما فيش طاغية هيبقى. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، دي المشكلة، المشكلة مش إن هم بنوا ولا عملوا ولا سووا ولا عندهم أوتاد، المشكلة أنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، في قراءات كثيرة في هذه الآية، أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، هذه قراءة، ومعاني هذه القراءات كلها تؤدي إلى شيء واحد: أمرنا مترفيها، جعلناهم أمراء، أو كثرنا عددهم مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبحان الله، سبحان الله العظيم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فإيه؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد من وراء كل طاغية. ربنا بالمرصاد من وراء كل ظالم. ربنا سبحانه وتعالى يبعث في نفسك الطمأنينة والراحة، إنك أنت ما تخافش. تخافش إيه نهاية الدنيا يعني؟ هتموت؟ ما كل الناس هتموت. تعددت الأسباب والموت واحد. من لم يموت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، لكن موت ميتة شريفة. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: أم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. بعدين في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يقول: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لا يخرجون معهم، هم لا يفعلون شيئا إلا تخذيل العصابة المؤمنة. يقول: يا عم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو أنتم كنتوا قعدتوا جنبنا ما كانش هيحصل لكم حاجة. اللي يخليكم تروحوا تحاربوا اليهود ويموتوكوا ويشردوكوا في الأرض. هذا النفاق، هذا النفاق الذي يتلاقى وإن اختلفت الأزمنة. النفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو النفاق في عهد سنة 2024، هو نفس النفاق بالضبط، لم يختلف. بدل ما ينصر المسلمين ويؤيدهم ويدعو لهم يسكت يريحنا من كلامه على بعضه، لا، هو يخذل هذه العصابة المؤمنة الذين يجاهدون أعداء الله عز وجل، الذين يقومون بفرض عين على المسلمين، فرض عين لا فرض كفاية، فرض عين على المسلمين هم يقومون به لمحاربة أعداء الله سبحانه وتعالى، الذين يقومون بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، يخذلونهم لا ينصرونهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء جميعا: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. لذلك أنت لابد أن تكون موقن، لازم يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى، يقين مع خشية أيضا. اوعى ان ربنا سبحانه وتعالى يستبدل بك وانك انت تكون خانع النفس مهزوم. لا، لابد ان تكون مستعليا، لابد ان تكون منتميا انتماء حقيقيا لهذا الدين. الانسان لما يقرا في القران الله عز وجل يورثه يقينا ويورثه قوه ليست لاحد ابدا، ليست لاحد ابدا. الصحابه اخواننا ربنا سبحانه وتعالى رباهم على ذلك في اول الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى في أول الإسلام جعل قيام الليل فرضا، فرضا كان قيام الليل في أول الأمر فرض. ليه؟ عشان تثبيت القلوب. وقال الله لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. وقال الله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. لكن لابد أن تكون موقن، لابد أن تكون مؤمنا بالله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. في نهاية السورة المباركة ذكر الله عز وجل أقسام الناس، فقال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله عز وجل: كلا. وهذا يبين لك أيها المسلم أن الموازين عند الله عز وجل تختلف، وأن المفاهيم لابد أن تتغير في نفسك أيضا. فليس العطاء إكرام، وليس المنع إهانة، ليس العطاء إكرام وليس المنع إهانة. اوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى لما يدي انسان ان ربنا بيحبه، وان ربنا لو منع انسان ان ربنا بيكرهه. اي عطاء، مال، ولد، شهرة، اي عطاء، كل العطاء اللي في الدنيا ليس منعه إهانة ولا إعطاؤه إكرام. ربنا اداك مال مش شرط انه بيحبك، ربنا سبحانه وتعالى لم يعطك هذا المال مش شرط انه بيكرهك. ربنا اعطاك اولاد، ربنا اعطاك شهرة، ربنا اعطاك مكان، اي شيء. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ينبه الناس، مش هو ده الإكرام الحقيقي والإهانة الحقيقية في شيء واحد بس، فين؟ في آخر السورة. ربنا سبحانه وتعالى، طيب أنت أعطيت المال، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي القراءة الأخرى ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، الميراث تأكلونه أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. أدي أعمال السودة اللي هم بيعملوها. ربنا قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هنا بقى يظهر الإكرام والإهانة. الإكرام والإهانة الحقيقية تظهر هنا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة، الحياة مش هنا، هنا معيشة، هنا معيشة بس، لكن المعيشة دي اللي بيشترك فيها الكل. لكن الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي الحياة الممتدة إلى الآخرة لحياتي. شوف هو أبصر حياته فعلا، أبصر إن حياته الحقيقية مش هنا، حياته الحقيقية هناك في الآخرة. هو ده فعلا الحياة الطيبة هناك. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذاب الله أحد، نعوذ بالله من عذاب الله. وفي قراءة لا يعذب عذابه أحد، يعني الكافر كل واحد هيحس والعياذ بالله إن عذابه، ما فيش حد بيتعذبه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، إن أخف أهل النار عذابا يوضع تحت رجليه جمرة يغلي منهما دماغه يظن أنه أكثر أهل النار عذابا. هو أخف أهل النار عذابا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الطائفة الأخرى، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يا أيتها النفس المطمئنة. طمأنينة النفس ديت مش متعلقة باللي معاك، مش متعلقة بالفلوس اللي معاك. يا ما ناس معاها فلوس الآن في هذه الأحوال التي نعيش فيها، معاه أموال تكفي لحد ما يموت، وخايف، خايف من الأشياء الاقتصادية، خايف من الأحوال الاقتصادية. طب أنت، طب اللي خايف ده اللي ما حلتوش، اللي مش معاه، اللي مش لاقي ياكل، ده يخاف ماشي من الدولار ارتفع نزل راح جه، لكن أنت خايف من إيه؟ أنت لو عشت قد اللي أنت عشته مش لن تستطيع أنك أنت تصرف الأموال اللي أنت حصلت عليه. لكن الخوف يا أخوانا مش متعلق باللي معاك، الخوف ليس متعلق باللي معاك. الطمأنينة مش متعلقة بالفلوس اللي معاك، الطمأنينة متعلقة بالقلب. لو قلبك مطمئن والله لو مش معاك حاجة، ولو قلبك مضطرب والله لو معاك كنوز الدنيا كلها. الخوف هنا، الخوف هنا، والغنى غنى النفس، غنى النفس. تلاقي واحد محلتوش بس بينفق وكريم، وتلاقي واحد عنده ويطلع الجنيه بالعافية. لأن الغنى الحقيقي مش غنى المال، مش اللي معاه، لا، الغنى الحقيقي غنى النفس، هو ده غنى النفس. يا أيتها النفس المطمئنة